السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهل للإسلام من منتهى؟ إن أكثر الناس على ماضيهم متأسفون ونادمون، ولحاضرهم جاهلون، ومن مستقبلهم خائفون. هذا حال الناس عموما. هذه الأمة أمة مرحومة، جعل الله عذابها في الدنيا ولا عذاب عليها في الآخرة. في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، الفتن والزلازل والقتل. جعل الله عذاب هذه الأمة رحمة منه بها في الدنيا ولا عذاب عليها في الآخرة. تبتلى هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، وهذا الابتلاء هو خير لها. في حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن، عن كرز الخزاعي قال: قال أعرابي: يا رسول الله، هل لهذا الإسلام من منتهى؟ قال: نعم، من يرد الله به خير من عرب أو عجم أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم تقع الفتن كالظلم. قال: كلا والله يا رسول الله. قال: بلى، والذي نفسي بيده لتعودون فيها أساودا صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. فخير الناس يومئذ معتزل في شعب من الشعاب يتقي الله ويذر الناس من شره. كرز الخزاعي رضي الله عنه صحابي يروي هذا الحديث يقول: قال أعرابي: يا رسول الله، هل لهذا الإسلام من منتهى؟ يعني الإسلام الحاكم، إسلام الخلافة، إسلام الوحدة، إسلام السنة، إسلام جماعة المسلمين لما كانوا سادة وقاضي، يعني هذا الإسلام؟ ولا الإسلام هو باقي؟ الإسلام العزيز بأهله. هذا السؤال سأله هذا الأعرابي وهو صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لهذا الإسلام منتهى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الإسلام لم ينتهي، ولكن السؤال وارد في عزة الإسلام ووحدته وجماعة المسلمين والخلافة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويعني زماننا هذا الذي نحن فيه. فقال الصحابي هذا السائل: كلا والله يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خير من عرب أو عجم أدخل عليهم الإسلام. فلما تعجب هذا السائل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقع فتن كالظلم، وفي رواية كالظلل، هذه كناية على شدة هذه الفتن الظلماء الدهماء التي يحير فيها المسلم الآن. عموما المسلمون حائرون خائفون. وقلت إن أكثر الناس نادمون على ماضيهم لأن الحقائق عميت عليهم الآن، لا يعلمونها حتى ينقضي زمان وما تنكشف، فينكشف الغطاء فيعلمون فيندمون على ما مضى وفرطوا. الوسائل التي تعمي كثيرة جدا والناس يتبعونها لأنها تضمن له الحياة والأمن على حساب دينه ولحاضره جاهل ومن مستقبله خائف. هذا عموم الناس حالهم هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فتن كالظلم. فقال هذا السائل: كلا والله يا رسول الله. تعجبا، كيف يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، يؤكد، والذي نفسي بيدي يقسم بالله عز وجل لتعودون فيها أساود صبا. الأساود هي الأفاعي السوداء الشرسة الخبيثة. قال: صبا ترتفع وتنصب لتلدغ. هكذا حال المسلمين في بعضهم، وهذا متحقق بين المسلمين الآن. تعودون أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي بعض شرحها صبا أي عقولكم كالصبيان، صبا لا عقول لمن يفعل هذا. يضرب المسلمون رقابهم بعض. قال: فخير الناس يومئذ معتزل. هذا حل توجيه ترشيد. قال: معتزل في شعب من الشعاب يتقي الله ويذر الناس من شره. يحصل بين المسلمين الدماء تسيل، فتن حار فيها الناس. الحل بين أيدينا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صحيح رواه أبو داود وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعين قومه على غير حق كمثل بعير ارتد في بئر فهو ينزع منها بذنبه. مثل الذي يعين قومه متعصب متمذهب متحزب على حساب الأمة والجماعة والإسلام، يعين قومه متعصب للوطنية على حساب دينه، للحزبية الضيقة، للمذهب، للجماعة، للتنظيم. مثل الذي يعين قومه على حساب أو على غير حق، هكذا اللفظ، مثل الذي يعين قومه على غير حق كمثل البعير أو كمثل بعير ارتد في بئر. هذا وصف الذي يتعصب لغير الحق كبعير ارتد سقط على رأسه في بئر فهو ينزع منها، يعني يجذب من ذيله من ذنبه. هل يخرج؟ لا يخرج هذا الثقيل، محشور في هذه البئر، في حزبه، في تنظيمه، متعصب، تجذبه بذنبه لتخرجه من باطله مما فيه إلى الحق. لا يمكن، قد يقتلع الذيل الذنب ولا يخرج، محشور هناك متعصب. وهذا تعبير دقيق لمن يتعصب لغير الإسلام والحق. قال: كمثل بعير ارتد في بئر فهو ينزع منها بذنبه لا يخرج. هذا حال من يتعصب لغير الحق على حساب شرع الله ودين الله ووحدة الأمة. هذه فتن، كيف نخرج منها؟ الحق لا يتعدد، واحد. وهذه الفتن الكثيرة التي أطبقت من كل جانب، المخرج واحد، هو الرجوع إلى الحل في الكتاب والسنة لنخرج من هذه الأزمات ونحمي بيضتنا ونستعد لعدونا مستقبلا، الأمة قادمة على مراحل أخرى. وفي حديث صحيح أخرجه أبو يعلى وابن حبان أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، من استشرف لها استشرفته. هذه الفتن لا تحصى على مستوى بلاد الأمة جمعاء، كرياح الصيف، كناية، رياح الصيف الحار الذي يهب يلفحك بحره إلا إذا كنت مستظلا. الظل يكون في مثان ثابت قاعد لا يستشرف لها فتستشرفه، يقتحمها فيناله منها ما يناله. تكون فتن كرياح الصيف حارة شديدة تلفح إذا اقتحمت فيها، إذا خرجت لها لفحتك بحرها. وفي حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ويل للعرب، لو نظرنا بلاد العرب تعاني، بلاد العرب فحسب تعاني. ويل للعرب، العرب هم المعنيون، هم بيضة، هم مادة الإسلام الأولى، العرب. ويل العرب من شر قد اقترب، يعني هذا الزمان في غياب الخلافة الإسلامية. أفلح من كف يده، يعني حقن الدماء. أخوك المسلم انتبه، تخطئ في دمه وعرضه وماله، هذا خطير عليك. أفلح من كف يده. الإسلام يؤتى من قبل المسلمين، عندما يتصدر أمور الأمة من لا علم له أو المتحزب المتمذهب المتعصب، تسيل الدماء، دماء المسلمين. وقال: ويل العرب، وبالتحديد دم العرب، هذا معبود حق الآن. في حديث رواه أبو داود وأحمد وهو صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. هذا صحيح. الآن الدماء تسيل بين المسلمين، عدوها يتفرج مبسوط مرتاح، كفاه المسلمون بعضهم بعضا. هذه الفتن بمن توكل؟ بمن توكل؟ على من تدور رحاها؟ في أثر صحيح موقوف وهو في حكم الرفع عن حذيفة رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، قال حذيفة رضي الله عنه: وكلت الفتنة بثلاثة: بالجاد النحرير الذي لا يريد أن يرتفع له شيئا إلا قمعه بالسيف، وعلى الخطيب الذي يدعو إليه الأمور، وبالشريف المذكور. أما الجاد النحرير فتصرعه، وأما هذان فتحثهما فتبلو ما عندهما. وكلت الفتنة بثلاثة: بالجاد النحرير الزعيم الفطن الذكي القائد الذي لا يرى الحل إلا في السيف، وصرعت أقواما وقاد لا يرون الحل بين المسلمين، هو المعني، إلا بالسيف. قال: أما الجاد النحرير فتصرعه، وصرعت. وأما هذان، يعني الخطيب الذي يدعو إليه الأمور وهم الخطباء والزعماء المتصدرون للدعوة، والشريف المذكور السادة، قال: فتحثهما فتبلو ما عندهما. ابتلاء، تمحيص، سجن، نفي، مستهدف من عدوه. وكلت الفتنة بثلاث: بالجاد النحرير الذي لا يريد أن يرتفع له شيئا إلا قبعه بالسيف، وبالخطيب الذي يدعو إليه الأمور، وبالشريف المذكور. فأما هذان فتحثهما فتبلو ما عندهما، وأما الجاد النحرير فتصرعه. هذه الفتن التي تتلاحق تترى، ما جاءت بلية إلا وأردفت بأخرى في بلادنا وفي بلاد الإسلام عموما. مشار إليه في هذا الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح في مصنفه عن حذيفة أيضا، قال: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر يشغلهم عنه. يضجون، أمر، بلية، ابتلاء، دماء، يضجون، ينزعجون، يخافون، يهتزون، يضطربون خوفا على حياتهم. قال: أردفهم أمر آخر يشغلهم عن هذا. ورأيتم الأحداث كيف طلعت، تنسيك هذا، تنسيك الحدث الآخر، وهذا متحقق. في أثر صحيح خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بن بشر، قال: قال رجل لعبد الله: متى أظل؟ قال: إذا كان عليك أمراء إن أطعتهم أضلوك، وإن عصيتهم قتلوك. متى أظل؟ عبد الله بن مسعود هنا المعنى. سأله رجل: متى أظل؟ أمراء إن أطعتهم أضلوك، وإن عصيتهم قتلوك. يعني المتسلطون الجبابرة الذين يحكمون الأمة بما يرونهم فقط بغير ما أنزل الله، تسيل الدماء، ما أريكم إلا ما أرى، اتبعوني أنا ربكم الأعلى، يتبع ويفرض بالحديد والنار على المسلمين الطاعة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. متى أظل؟ أظل لا يجد حل، كيف يفعل؟ أشار عليه ابن مسعود بهذا. وفي أثر آخر أيضا رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح، قال أبو هريرة رضي الله عنه موقوف عليه، قال: ويل للعرب، أيضا يعني العرب، ويل للعرب، إمارة الصبيان إن أطاعوهم أدخلوهم النار، وإن عصوهم ضربوا أعناقهم. ترون هذا وتشاهدونه متحقق، ويل للعرب، وبالتحديد العرب، إمارة الصبيان الذين يرثون السلطان، يرثون الحكم من أبائهم بغير كفاءة، فقط وريث، يرث الحكم. قال: إن أطاعوهم أدخلوهم النار، وإن عصوهم ضربوا أعناقهم. عن ربعي بن حراش قال سأل رجل حذيفة حذيفة بن يمان قال له ماذا أصنع إذا اقتتل المصلون؟ قال أدخل بيتك. قال وإن دخل علي بيتي؟ قال تقول إني لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا. ماذا أصنع إذا اقتتل المصلون؟ كلام دقيق وصف تمام لحال بلاد المسلمين في جهات كثيرة. ماذا أصنع إذا اقتتل المصلون؟ وحذيفة لا يتكلم من عنده، يتكلم مما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرفع الحديث هذا الموقوف فهو في حكم الرفع، لأنه تكلم في الغيبيات والغيب لا يؤخذ إلا بوحي. وهذا صحابي الجليل. قال له السائل ماذا أصنع إذا اقتتل المصلون؟ المسلمون يصلون يقتتلون على ماذا؟ قال تدخل بيتك. قال وإن دخل علي؟ قال تقول إني لن أقتلك إني أخاف الله رب العالمين. حال الأمة الآن هذا السيء الذي تعانيه الأمة، ما أساس هذا الضلال وهذا الفساد العام؟ أساسه كما هو في الحديث الصحيح الذي رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة وإذا فسدا فسدت الأمة، السلطان والعلماء. إذا كان حكام الأمة وسلاطينها لا يحكمون الأمة بأمر الله، هل هم صالحون؟ وإذا كان العلماء لا يميلون إلى دنياهم وإلى سلاطينهم ولا يأكلون بدينهم ولا يتوظفون، الدعوة وأمر الدين أمانة، ليس وظيفة أبدا، أمانة كلفنا بها ورفناها من النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل. قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. قال صنفان من أمتي إذا صلح صلحت الأمة، السلطان يحكم بغير ما أنزل الله فساد، تفسد البلاد والعباد. قال والعلماء، أي علماء؟ المعني هنا العلماء الربانيون وليسوا العلماء الذين يميلون إلى السلاطين. هذا حال الأمة الآن، تعاني الأمة أساساً من السلاطين الحاكمين ومن العلماء الراكنين الذين يؤيدون ويصفقون للحكام حكام الأمة، وبعضهم مبعد وبعضهم. إذن هذا الفساد العام أساسه السلطان والعلماء. الناس في عمومهم متبعون يتبعون ويتكلون، لا عذر لهم، يتكلون على علماء السلاطين أو السلاطين. ستسأل عن هذا الأمر، دينك تأكل به لا تأكل به؟ الآن الناس أخذوا أثمانا عن دينهم، في أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة عن الأحنف بن قيس قال جلست في مسجد المدينة فأقبل رجل إذا رأته حلقة فروا منه حتى انتهى إلى الحلقة التي كنت فيها فثبت وفروا. فقلت من أنت؟ قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما يفر الناس منك؟ قال إني أنهاهم عن الكنوز. قلت إن أعطياتنا قد بلغت وارتفعت فتخافوا عليها أو فتخافوا عليها تخافوا منا عليها. قال أما اليوم فلا، ولكنها يوشك أن تكون أثمانا لدينكم فدعوهم وإياها. لأعرف ابن قيس ليس صحابيا يضرب به المثل في الحلم، من بني تميم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. لأعرف ابن قيس رحمه الله من رجال هذه الأمة، وفاته كانت سنة 68 وقيل 71 ودفن بالكوفة. من المأثور عن أقواله قالوا له بماذا سودوك يا أحنف؟ قال إذا عاب الناس الماء لم أشرب. ومن أقواله يقول إذا أسرعت للناس بما يكرهون قالوا فيك بما لا يعلمون. كلام جميل. كان صداعا. عندما حمل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الناس على مبايعة ابنه يزيد، كان في من قدم عليه الأحنف من العراق، فتكلم الناس وأثنوا على يزيد فقال تكلم يا أبا بحر، كنيته أبو بحر. قال يا أمير المؤمنين إذا كذبت أخاف الله وإذا صدقت أخافكم. ولخصها في كلمتين قالوا اسكت. قدم ومعه عبيد الله بن زياد، زياد بن أبيه. عبيد الله كان ولي العراق من قبل معاوية. قدموا على معاوية بن أبي سفيان وفد يقودهم عبيد الله بن زياد، فقال له معاوية أدخل الناس على مراتبهم، معني بفضلهم، فأدخل الناس وأخر الأحنف. وكان رحمه الله في هيئته أحمش الساقين وحدودب، عين واحد يرى بها، مركب الأسنان رحمه الله. نقول هذا وصفا وليس عيبا فيه، نعوذ بالله من الغيبة. فلما رآه معاوية قال ويحك لما أخرت لحنا؟ قال هكذا منزلته عندي. قال ويحك كان أبوك يقدمه زياد. فقال معاوية، هنا اختبار للحضور، ماذا تقولون في عبيد الله؟ فأثنوا عليه خيرا أمامه. ما تقول يا أحنف؟ قال إذا تكلمت خالفتهم. فقال أشهدكم أني عزلت عبيد الله. وبعد حين قال من ترون أن أولي عليكم؟ كل منهم تقدم وقال أنا أكفيك. فقال يا أحنف أشر علي. قال إذا وليت رجل من أهلك لن تجد خير من عبيد الله. حكمة بالغة. قال له ويحك، رجل عزلك وأعادك وهو صامت. بحر بن قيس رحمه الله يروي لنا هذا الأثر الصحيح. قال جلست في مسجد المدينة وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، وكانت الدروس في المساجد. قال فأقبل رجل ففرت، كلما رأته حلقة فروا منه، صداع بالحق. في حديث صحيح رواه الترمذي وابن واجه وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه صدع بالحق. فلما جلس في الحلقة التي فيها الأحنف فر من حول الأحنف وثبته فقال من أنت لا يعرفه؟ فقال أنا أبو ذر. قال ما يفر الناس منك؟ ما الذي يجعلهم يفرون؟ قالوا إني أنهاهم عن الكنوز. ما هذه الكنوز؟ هذا يتكلم في خلافة عثمان بن عفان الخليفة الراشد لأن أبا ذر وفاته كانت تقريبا 32 أو 33 على خلاف، وخلافة عثمان انتهت كما تعرفون أو لا تعرفون في سنة 35 في ذي الحجة تحديدا 25 كان قتلوا خلافة راشدة. قال أنهام عن الكنوز أما اليوم فهي عطيات شرعية. قال ولكن يوشك أن تكون أثمانا لدينكم فدعوهم وإياها الوظائف. هذا الكلام قاله في ذاك الزمان. نسأل الآن، أنا الآن سأل الأوام، أسأل الأشياخ والعلماء والدعاة والمعنيين، من أين يأكلون حلالا حتى ينصروا هذا الدين وينصر الله بهم هذا الدين ويصدقون؟ تأكل حلال، تشرب حلال، تلبس حلال، تنتظر عزة ونصر؟ ماذا تأكل؟ من كد جبينك، من عرق جبينك، من كد يمينك؟ الأمة تعاني ولا بد من تقوى، وخاصة من يحمل هم هذا الدين لابد أن يتورع. هذا كلام فيه تورع. وبين أبو ذر تورعه عندما حضرته الوفاة، عندما حضرته الوفاة بين تورعه في ذلك. فقد مات وحده في صحراء الربضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يموت وحده، مات وحده معتزلا في زمان الخلافة الراشدة. في الأثر الصحيح، بل هو حديث لأنه في ثناياه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن حبان وخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وحديث حسن وخرجه أحمد مختصرا عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال ما يبكيك؟ قلت وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوبا يسعك كفنا. قال فلا تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في نفر وأنا فيهم لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين فأبصر الطريق. فقالت أنا وقد ذهب الحاج وانقطعت الطرق، فقال اذهبي فتبصري. قالت فكنت آتي إلى كثيب فأتبصر ثم أرجع إليه فأمرضه. قالت فبينما أنا كذلك إذا برحال أو برجال على رحال كأنهم الرخم، فأقبلوا حتى وقفوا علي وقالوا ما لك يا أمة الله؟ قلت امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه؟ قالوا ومن هو؟ قلت أبو ذر قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. قالت ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسروا إليه فدخلوا عليه فرحب لهم فقال أنتم تسمعون إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في نفر وأنا فيهم لا يموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهد عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة وأنا الذي أموت بفلاة. أنتم تسمعون ليس عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي، ولن أكفن إلا في ثوب لي أو لها. أنتم تسمعون أشهدكم ألا يكففني أحد منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك من رجل من القوم إلا وقد اقترف بعض ذلك، إلا فتى من الأنصار قال يعم أنا أكفنك إني لم أصب مما ذكرت شيئا، أكفنك في ردائي هذه وفي ثوب في عيبتي من غزل أمي حاكته مالي. فكفنه الأنصاري في نفر فيهم حجر بن الأدبر ومالك بن الأشتر، نفر كلهم يمان. وهذه الرواية الصحيحة في وفاة أبي ذر. رواية أخرى أن كان من القادمين من العراق في هذا الوفد أبو ابن مسعود، هذا غير صحيح، فإن الرواية رواه ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان وهذا ضعيف لا يحتج به، فالصحيح هو هذه الرواية وهي ثابتة في ابن حبان حسنة. تروي أم ذر هذا الأثر والحديث كيف توفى أبو ذر رضي الله عنه. الشاهد من الحديث هو أنه قال لا يكفنني أحد منكم كان موظفا، الخلافة الراشدة، أمير، بريدا، عريفا، نقيبا، هؤلاء موظفون عند الحكومة، الحكومة راشدة، ومع ذلك تورع رضي الله عنه في ذلك، امتنع. قال أشهدكم، أخذ عليه، لا يكفنني أحد منكم كان قد اقترف من هذه الوظائف رضي الله عنه، وهذا ثقة في الله عز وجل، يريد أن يلقى الله نقيا لم يلوث يديه بأموال مشبوهة لا يدري من أين. في هذا الحديث في آخره قال كلهم يمان، لكن قال تشهد عصابة من المؤمنين أن الذين وفدوا عليه قدموا من العراق كانوا مؤمنين، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. من فيهم؟ من فيهم حجر بن الأدبر، حجر هو حجر بن عدي بن الأدبر الذي قتله معاوية رضي الله عنه ظلما، صحابي جليل، هو حجر بن عدي بن الأدبر. الأدبر هو كناية عن أبيه، أبو هذا الأدبر كان أدبر مع الأسف في معركة فقتله مدبرا فسمي بذلك. حجر بن عدي قتله معاوية سنة 51 بمرج العذراء، مرج العذراء هي قرية قريبة من دمشق، وكان حجر بن عدي هو الذي فتحها بيده، قتله رضي الله عنه. ومن الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كندي من اليمن مع أخيه يعني، قتله معاوية لأن حجر رضي الله عنه كان جالسا في المسجد وأطال زياد ابن أبيه الخطبة فحصبه فكتب وأوثق وذهب إلى معاوية، وكان معاوية لامه، بل بعثت له أمنا عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رسالة تقول له لا تقتل حجر رضي الله عنه، من التقاة من الفاتحين صحابي، فأعابه ولكنه قتلهم وندم، وفات الأوان. يقول حجر بن عدي رضي الله عنه ودفن هناك، قال ادفنوني في دمائي وفي أصفادي مصفد فإنني مخاصم وحاجج رضي الله عنه. شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، قال كلهم يمان. الحديث الذي رواه أحمد أبي هريرة ألا أن الإيمان يماني وأن الحكمة يمنية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر هنا بالإيمان لهذه العصابة التي شهدت دفن أبي ذر. يقول هذا الفتى وهذا مهم يسارعون في الخيرات، قال أنا يا عم أكفنك، كفن غزلته من غزل أمي حاكته مالي ثوب من ردائي، نزع رداءه ليدفن بها هذا الصحابي الجليل. وتقول أم ذر ففدوه بآبائهم وأمهاتهم. بعض المسلمين يسبون الصحابة رضي الله عنهم. هذا الأثر الجميل هو يبين كيف كان سلفنا الصالح والصحابة والتابعون بإحسان كيف كانوا يتورعون في هذه الأموال التي نأكلها ولا ندري مصادرها. فالحذر من هذا. فلا بد على المسلم أن يتحرى في مأكله ومشربه. إذا أرادت الأمة أن تعود عليها بالعلم وعليها بالتقوى وعليها بالإخلاص وعليها بالتآخي بين المسلمين. هذا التعصب، هذا التمذهب، هذا التحزب فرق الأمة، أمة واحدة. الأعداء يعملون ليل النهار للقاء بالمسلمين، فلا بد أن ننتبه. نحن في زمان الفتن، زمان الفتن. المخرج منها والحفاظ على دمائنا وأموالنا وأعراضنا العلم، والرجوع إلى أهل العلم، وتقوى الله. عندها نطمع أن ينصرنا الله عز وجل. اللهم وحد المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم احقن دماء المؤمنين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم أرحم موتى المسلمين، آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.